نحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع أحاديث مسلم في الأسانيد، نتكلم فيها على المصطلحات علنا يعني نجمل ما يقال في مصطلح الحديث. أخذنا في المرة السابقة باب إطلاق بيع المبيع قبل القبض من حديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، نفس الباب ولكن جاء الحديث عن راو آخر ألا وهو ابن عمر رضي الله عنه وارضاه. قال مسلم: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، حدثنا مالك حاء، ما معنى حاء؟ تحويل السنة. وحدثنا يحيى ابن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يستوفيه. ما الفرق بين الإسناد الأول والإسناد الثاني؟ شيخ وقلنا لابد يكون مع الكتب، إيش الفرق بين الإسناد الأول والإسناد الثاني؟ حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي، حدثنا مالك حاء حول الإسناد، حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخر الحديث. كيف يعني؟ ما في أدنى ولا هذا له شيخ عن مالك وهذا له شيخ عن مالك، تحويل. انظر في الكتاب أولا، الكتاب ممكن نفس الحديث رقم 1526. قال هو نفس الإسناد بالتحويل، إيش الفرق بين الإسناد الأول والتحويل؟ قال هذه المرة الخامسة هذه والله. حدثنا مسلم، حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي، حدثنا مالك حاء، حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. خلاص أنا قلتها، أنت محتام من قولي، أنا أختار قلت خلاص. الآن قال والثاني لا، أنا نتكلم على نفس الحديث، ايش فهم ايش فيه؟ لا بس هذا انا الان في حديث ابن عمر مش ابن عباس. انا الان اتكلم يا جماعه، سؤالي ايش الفرق بين مشايخ مسلم في قبل التحويل وبعد التحويل؟ عمتنا والفرق بينهما التصريح بالتحديث، قال حدثنا يسيغ بس الأداء، والثاني قال إيش؟ قرأت على مالك. ما الفرق بينهما؟ عبد الله بن مسلمة القعنبي يقول حدثنا مالك، ويحيى بن يحيى الحنظري يقول قرأت على مالك. ما الفرق بينهما؟ ما إيش الأفضل؟ علماء الحديث رجحوا أيهما أفضل في الأداء، قرأت على الشيخ ولا حدثنا الشيخ؟ ها، حدثنا الشيخ، هو على خلاف من العلماء، بعض العلماء قال حدثنا الشيخ هذا هو أفضل. ليش؟ لأن الشيخ يحدث والتلميذ يستمع ويحفظ، لكن مالك قال القراءة على الشيخ هي الأفضل، لأن الشيخ يكون منتبها لإيش؟ لخطأ التلميذ، أما التلميذ ما عنده قوة أنه يطلع على خطأ إيش؟ الشيخ. والبخاري وغيره رجحوا في الترجيحات أن حدثنا وقرأت الاثنان واحد. يعني احنا ما لا ندرس الأسانيد عمليا إلا لتمحيص النظر في الإسناد عشان تعرف لطائف الإسناد وما فيها. ما قلنا أن هذا هو العلم صح؟ ماشي الشوط طيب عندما طيب حقا ماشي الله بركة. روى مسلم في صحيحه أيضا حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر قال كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث. وفي رواية أخرى قال مسلم حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله. من عبيد الله هذا؟ صلى الله طيب عن عبيد الله حاء يعني حول الإسناد. وحدثنا محمد بن عبد الله ابن نمير واللفظ له. حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما عبيد الله مش عبيد الله ابن عمر العمري ابن عمران لا. طيب حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله حاء وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له. حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. ما الذي يلفت أنظاركم في هذا الإسناد؟ ماشي باشمهندس تفضل. أحسنت أبي لفت من هذه اللفتات في الإسناد أحسنت. نعم طبعا الترميز مختلف لأن ده علي بن مسهر والثاني اللي هو عبد الله بن نمير. ايش ثاني؟ في فارق انا اقرب لكم المثال. في فارق بين شيخ المسلم في قبل التحويل وبين شيخه بعد التحويل. اللفظ له احسن. ايش الفرق بينهم؟ لا اللفظ لمحمد بن عبد الله ابن نمير. طيب ونزل عشان لو نزل احسن. في لفتات ثاني طيب ما حافظ البيت ان شاء الله. قال مسلم حدثنا حرملة بن يحيى اخبرنا عبد الله بن وهب حدثني عمر بن محمد عن نافع عن عبد الله بن عمر الحديث. وروى مسلم ايضا في صحيحه حدثنا يحيى بن يحيى وعلي بن حجر. ماذا قال في علي بن حجر؟ نعم روى له مقرونا. قال يحيى أخبرنا إسماعيل بن جعفر وقال علي حدثنا إسماعيل. وهذه من دقة نظر مسلم وتفصيله في الأسانيد ويفرق مع أن العلماء قالوا أخبرنا وحدثنا تساويان لكن لدقته في سرد الأسانيد إيش كان يقول؟ يقول يحيى قال أخبرنا أما علي قال حدثنا. عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. إيش الفارق في هذا الإسناد من الأسانيد التي فاتت؟ مين اللي أقل؟ مش نفع فيها؟ لا أنت مستيقظ أنت مستيقظ تحفظ بقى خير. نعم عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر. طيب وروى مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنهم كانوا يضربون. وفي رواية حدثني حرملة بن يحيى حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني سالم ابن عبد الله أن أباه قال قد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتاعوا الطعام رزافا يضربون في أن يبيعوه في مكانهم وذلك حتى يؤوه إلى رحالهم. ما الفرق بين الإسناد الأصل الأول والثاني؟ لا بد من حفظ. ها ماشي أحسن. الثانية قال ابن شهاب خلاص بل بل بل وبعد كده الطبق قال الزهري اللقب لأنه من زهرة في أشد من هذا وأتقن. هذا المستيقظون أنهي لكم ابن شهاب مدلع يلا هاتوا بقى هاي نعم الزهري مدلس والأصل قال عن الزهري عن سالم عن ابن عمر فلا يمر بحر لا إلا إذا جاء من طريق آخر صرح الزهري بإيش تحديث. الحديث الثاني قال عن ابن شهاب أخبرني سالم ابن عبد الله قصفة لابد يكون في حساسية في العين وفي النظر وفي الأذن لسه يا شيخ وانا بلنا شهر شغلين على الطبور. طيب اللطيفة الأخرى بقى أو الأخيرة قال ابن شهاب ابن شهاب وحدثني عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر أن أباه كان يشتري الطعام جزافا فأحمله إلى أهله. نفس الاسناد تحته على طول. أنا أقول لكم عشان ترى ما لسه الحساسية مش موجودة الزهري ليش شيخين الزهري سمع الحديث من الشيخين الشيخ الأول من والشيخ الثاني صح ولا لا والاثنين أولاد عبد الله طبعا دي من اللطائف يحدث عن الولدين هو ومع ذلك سمع من هذا وسمع من هذا. وعبيد الله بن عمر غير عبيد الله الأول الذي يحدث عن نافع لأن عبيد الله بن عمر ها يسمى إيه بالنسبة لنافع تلميذ أنت خلاص من لازم أخليك تستيقظ كيف أخليك تستيقظ بالفأس ولا بإيه؟ ها أنا أقول عبيد الله عن نافع طبقة طبقة واحدة قرين له هذا يحدث عن نافع وهذا يحدث عن نافع لكن الثاني أنزل طبقة فيكون إيش من التلاميذ. وطبعا معلوم أن في من الشيوخ من يحدثون عن التلاميذ ومن الأقران يحدثون بعضهم عن بعض لكن نتكلم عن أساس أن عبيد الله ابن عمر غير عبيد الله عبيد الله هذا ابن حفص. طيب نبدأ إن شاء الله أنا مرهق وأستأذنكم أنا أقصر في الوقت يعني فتمحوني يعني أنا مرهق جدا. أقول حديث مسلم حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر تابع عبد الله بن مسلم القعنبي متابعة قاصرة ومتابعة تامة كل هؤلاء وطبعا مش هنفصل لغاية ما نشرح يعني متابعة قاصرة ومتابعة تامة. الذي يهمني الآن الأسبوع الماضي تكلمنا عن أن من شروط صحة الإسناد هم خمسة شروط صح؟ وقفنا عند إيه؟ عند الضبط صح؟ وشرحنا العذاب انتهينا من الضبط نعم واخذنا مراتب التعديل لسه مراتب الجرح. أنا الآن أسأل تطبيقا عمليا بما تثبت عدالة المرء ما أريد نظري طبقوه على الإسناد عدالة المرء الراوي طيب طبق على الإسناد شيء باشمهندس هنبني البنايات الآن أيها المطاول انظر أحد ماشي صح صح صح مضبوط كده بس أنا ما أريد بهذه أريد الأخرى فيما تثبت أيوة عدالة الراوي طبقوها عمليا الله يهديك ها احسن مالك يحتاج لأحد يقول له ثقة ليش استفاضة صح احنا قلنا تثبت عدالة الراوي بأمرين اثنين الأمر الأول تنصيص معدلين الإمام أحمد يقول ثقة يحيى بن معين يقول ثقة أبو زرع يقول ثقة خلاص أو الشهرة والاستفاضة بحيث لا يسأل عنها كمالك الشافعي ابن حنبل هؤلاء لا يسأل عنها مفهوم؟ طيب من ثاني؟ ابن عمر؟ صح ابن عمر لا يسأل عنها لأن الصحابة عدول ونافع عن الصحابة. هنا عندكم أحد تطبقوا عليه؟ لأنه أنا في المصنفين أحسنت. طيب الحمد لله. طيب إذا تثبت العدالة إما بتنصيص معدلين أو الشهرة وقد اشتهر العلماء، نقول لو جاءنا راوي لم يذكر فيه جرح وجاء الإمام أحمد فقال ثقة وانفرغ الإمام أحمد بذلك، هل تقبل رواية هذا الراوي أم لا؟ تقبل؟ ما في أحد عدله إلا الإمام أحمد، وأنا أقول بتنصيص المعدلين تقبل؟ أنا أريد التخصيص هذا القول. تستقص خلاص اسكت الآن. يعني الأصل في الناس العدالة؟ سنة سنة هو يكفي واحد لا صحيح. طيب هناك بعض القواعد المهمة جدا المحدثون الذين يعني يتعاملون مع الأسانيد قالوا القاعدة الأولى وده اللي ذكر ابن حجر، إذا روى عن الراوي أربعة من الصفات رف تنفى الجهاد تنفى عنه الجهاد، يعني يعني تنفى عنه جهارة الحال، وجهارة الحال معناها تصدق في الجريح، يعني لو في أربعة صفات روى عن الراوي ولم يظهر فيه جرح ولا تعديل، يعني لم ينص الجرح والتعديل عليه تمرر الحديث ترفع عنه الجهاد اللي هي جهاد الحال، يعني تعديل له بالمعنى الصريح، وده ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح. وتبنى هذه القاعدة استأخف منها الشيخ الألباني وأخذ القاعدة الحافظ ابن حجر برواية التابعي الكبير نقايدها، يعني التابعي الصغير لا يدخل في هذه القاعدة، رواية التابعي الكبير خلاص وسطه ابن حبان روى عنه ثقتان، قاعدة مهمة جدا هذا ما تفتح على خط الله دي. طيب رواية التابعي الكبير وثقه ابن حبان عجيب، أنتم الآن قلتم بأن الراوي إذا ذكر فيه المحدث أو عالم الجهل أو التعديل واحد فقط قال بأنه عدل لابد تقبل إيش روايته، ولا نحتاج إلى هذه القاعدة. ما الذي جعلنا نخالف ما قلنا أولا؟ إيش الفارق؟ لا ماشي هو أنا أقول لك عدله هو وثقه ابن حبان قال عدل ثقة. طيب الفرق ايش؟ الموثق، لاننا قسمنا علماء الجرح والتعديل الى طرفان ووسط، الطرف الاول غالي متشدد والطرف الاخر متساهل والطرف الوسط هو العدل. الطرف الاول نسي ها نسي يا القطان مين تاني الايه الازدي الازدي متشدد في الجرح احسن تجد في الجرح مر في التوثيق ايضا ها والنتائج اهم معين يعني بس بعضهم بيجعله في الوسط لانه حتى اهم معين ما قلنا لا باس به هي بس هي اللي اخذت عنه هذا لا باس به عنده ثقه لكن احاديثه قليله من ثاني من المشددين تكلمنا عنهم ومن صديقه بقى وقرينه قرينه ايه ابن الخطان نعم احسن المتساهل المتساهل مثل ابن حبان مثل العجلي كل هؤلاء متساهلون ومن آخر بعضهم يجعل تركاب هؤلاء من الترمذي بعضهم يجعل تركاب هؤلاء طبعا لا ليس بنفس الدرجة. إيه الفرق بين التشدد والتساهل؟ أحسن. والتشدد هو التشدد ليه ميزة وليه عيب؟ الميزة أنه ممكن إذا خرج من تحت أيديه الحديث فخذه هو من العينين عض عليه بالنوارد، لكن بالتشدد ده ممكن يخرج الحديث صحيحة تنفعنا في الأحكام يخرجوها من دائرة الصحة والاحتجاج بها. والتساهل كما قال الأخ الكريم أن هي ممكن يصعب لنا حديث ضعيفة لا يحتج بها فيحتج بها. يقاسمه المثيل لابد من إتقانهما وحفظهما عند من يدرس الأسانيد. أيضا يتعلق بعدالة الراوي. أقول بقي في الكلام عن عدالة الراوي أن الحافظ بن عبد البر قال تثبت عدالة الراوي بحمله لهذا العلم. يعني إن كان الراوي حاملا لهذا العلم فهو عدل دون أن نسأل عن توثيقه وتجريحه. واستدل على ذلك بحديث طويل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. فهذا خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العدول هم الذين يمنحون هذا العلم، فإن كان عدلا حمل هذا العلم فهو ثقة تفتن ولا بد من أخذ رواية. وهذا مخالف للجمهور. فالرد عليه أولا أن نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم يحمل من كل خلف عدوله هذا خبر وليس إنشاء. ما الفرق بين الخبر والإنشاء؟ خليها أصول بقى حديث فأنا متعب مرهق النهار جدا فأنتم لا تشرحوا إن شاء الله. إيه الفرق بين الخبر والإنشاء؟ أبس منه طيب أحسن هذا هو الفرق الثاني. نعم خبر. أما الخبر رواية فقط، والرواية هذه إيش لو قلنا إن هي مضاعة من الرسول فهي حقا وحتما تكون موجودة. فقلنا لو هذا الخبر إن كان خبرا فقط فكلامك حق، لكن هذا الخبر العلماء قالوا خبر يراد به الإنشاء. يعني إيه خبر يراد به الإنشاء؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يستحث الأمة والعدول منهم وأهل التقوى والورع عن إيش؟ أن تعلو همتهم للعلم ويطلبون العلم حتى يكونوا هم أهل هذا العلم. مفهوم؟ كلام هذا مفهوم ولا لا؟ يبقى الرد على الحافظ بن عبد البر نقول هذا الحديث وإن كان قوة وحجة لكنه إيش؟ خبر يراد به الإنشاء. النبي صلى الله عليه وسلم يستحث أهل التقوى والورع وأهل العدل أن يطلبون العلم فهم الذين يحملون هذا العلم، لا إن كل واحد حمل هذا العلم فهو إيه. عندنا أوضح مثل قريب منا من المعاصرين الكوثري. الكوثري عنده دقة في علم الحديث صراحة، رجل علم وعلم الأسانيد وعنده علم دراسة الأسانيد، لكنه مبتدع ضال. يسب أبا هريرة ويسب الصحابة لو خالفوا إمام انه كان حنفي المذهب. وما نحن نحو الان بقى صار كثير منهم يعني منهم من قرا بعض دراساته للاسانيد قوي جدا دبي هنا وصح حديث انا اعمل زياره وهذا وقوي. الرجل ليس بالهين صراحه في علم الحديث لكنه مبتدع ضال فيستخدم هذا العلم في ايش؟ بدعته كما سنبين في روايه المبتدع. فنقول ان هو الخبر هذا يراد به الانشاء ان النبي صلى الله عليه وسلم يستحث اهل التقوى والورع واهل الدين ان يطلبوا العلم. الشيخ شباب راسع على محدث العصر وما شاهدهم لكنهم في كده عشان شوك الله خلص الشيخ ربنا يطلق الله كمين سعطا أختم وسمحوني لأني مرهق جدا جسديا ومدنيا. أختم بمراتب الجرح انتهينا من مراتب التعديل وأرجو أحد الإخوة يسمعني مراتب التعديل ست مراتب أحسن أفعل تفضيل هذه أعلى مقاماتها أعلى مقامات أوسط الناس طيب بعدها خلاص أبش منها أحسن تكرار التعديل ثقة حجة الثالث أبش منها ثقة بس ما هو ده تكرار مرضو بس دي تعتبر إيه صح صح إذا إفراد التعديل ثقة أو ثبت أو حجة الربع إيه صدوق حرم صدوق صدوق صدوق صدوق صح صدوق صدوق ماشي ها عدد الناس في فلان دي هتخش برضه من ضمن أوثق الناس بس هتبقى على إيش على التقييم بين الناس فلان مش هو أوثق الناس عامة وإطلاقا ها لا بأس به عند ابن معين طيب لا بأس به ها خامسة شيخ أو صالح يعني إيه صالح هذا الذي أريد وخطأ وأخطأت في الإجابة هذا الذي أريد وأخطأت في الإجابة هذه المرتبة شيخ صالح صالح للاعتبار ليس صالح للاحتجاج فهم صالح للاعتبار أن تنظر في حديثه بالصبر والتقسيم وتنظر هل تبعه أحد حتى يعني يرتفع بالشواذ ومتابعات مراتب الجاء نعم هو اعتبار رئيس واحد اعتبار رئيس هو الاعتبار العلماء بيتكلموا عن الاعتبار قال الاعتبار هو النظر في الصبر والتقسيم فقط عشان ننظر ومع ذلك ترى المتابعات الشوائع عشان تدخل هل يرتفع ويرتقي هذا النظر في حسن ولا الحديث يعني هو الاعتبار انا اعتبر بنظر في الحديث عشان انظر الحديث الاخرى على الوثق ولا لا اعتبر روايه ايش الراوي هذا لان انا اعتبرت الشخص من لازمه ان انا اخذ بايش واخذت بيه من لازمه ايش لازم لو انا اعتبرت الشخص اعتبرت ان الشخص صالح الاحتجاج لازم هذا ايه استنى هذا هو عندي علاقته باللزوم التابع الكبير بالنسبه للثقتان لان التابع الكبير اقرب الناس للصحابه وراء الصحابه عاش معهم لكن فقوه احتماليه اخذه من الصحابه اقوى ومعاشره الصحابه اقوى فهو ممكن يلتقي ايش تقول من ذلك لكن الصغير ابعد من الصحابه وما يستطيع ممكن يسمع من شبابه بل تابعي وتابعي ثم الصحابي مفهوم؟ لان طبعا احنا عندنا قاعده في علم الحديث ان كلما قل الرجال واذا ارتفع السند وعلى يبقى ايش؟ البحث فيه اقل والصحه ويكون اجود واصح واقرب للصحه من المال ماشي؟ لما قلت ترجع عنه الجهاله انظر حضرتك لما قل أربعة من الثقات عندي جهالة جهالة جهالة عين وجهالة حال جهالة عين وجهالة حال حتى لا يقصد التفصيل لأن هي هتأتي إن شاء الله جهالة الحال معناها توثيق التجريح هل هو ثقة ولا لا جهالة العين يعني مش عارف خالص لا أعرف اسمه ولا اسمه بيه أو اسمه لكن لا مهمل إما مهمل أو إما مبهم العلماء قاعدوا قاعدة قالوا جهالة العين ترتفع برواية الثقتين برواية الثقتين عنه لما يأتي حفظ من حجر يقول له ابن أربعة من الثقات يرون عنه وهذا الجبل الأشم في علم الحديث وهو ولا يخفى عليه أن القاعدة ثقتين فقط يرفع عنه جهالة العين يبقى يقصد بها جهالة الحال لا يبعد جدا أن يكون حافظ يقصد بها جهالة العين هي جهالة الحال اللي هي توثيق وإيش والتجريح يعني معنى ذلك أنه هو نقول أنه هو ثقة ونمرر الحديث لذلك احنا قلنا ايش يعني هي المساله دي هتبقى مساله اخرى برضه في التعديل كنت اريد ان انا اعطيها عنكم وهي هل الثقه اذا روى عن الراوي توثيق له ولا لا احنا قلنا ان العداله تثبت بقول امامين من اهل الجرح والتعديل او امام او بالاستفاضه والشهره الثالثه بقى المختلف فيها اذا روى ثقه عن هذا الراوي هل ده توثيق وتعديل له ام لا الصحيح الراجح ان روايه الثقه لأن الراوي ليس توثيقا له وليس تعديلا له إلا إذا نص البخاري وغيره قالوا هذا الراوي لا يحدث إلا عن ثقة التصريح واجتمع بعض أهل العلم من الجهة والتعليق قالوا هذا الراوي لا يحدث إلا عن ثقة كيف؟ لا تكفي؟ لو كان جاهل يعني رد فأي ترفع جهل البخاري مع البخاري لو حطوا في صحيحه ما بقاش خلاص لو حد صحيح يبقى ده مشتهر عند لان هو عنده شرط معلوم انه لا يحدث البخاري او لا يضع في صحيحه الا من اتفق اهل العلم عليه على توثيقه الا النذر اليسير اللي هو انتقد على البخاري فالثقه اللي يثبت بقى خلاف هذا الكلام ان عامر الشعبي او غيره الشعبي على ما اذكر قال حدثني الحارث الاعور وقيل في الشعبي انظروا بقى قيل في الشعر أنه لا يحدث إلا إيش عن ثقة. فقال حدثني الحارث الأعور وأشهد الله أنه كذاب. فأسأل شعبة من الرجال يعني الأبدال كان يحدث وورد أنه حدث عن بعض الضعفاء. فالرواة الإمام محمد جبل وحدث عن بعض الضعفاء لكن كان بيعتبر لكن يبين الحال لكن حدث إيش عنه. فرواية الثقة عن الراوي ليست توثيقا للراوي لابد من تعديل عن العلم. أختم مراتب الجرح. فمراتب الجرح أولا لين أو فيه لين الثاني أن يصرح يقول ضعيف. هذه المرتبة. والمرتبة التي بعدها المرتبة الأولى هذه اللين لو جاءه متابع تابعه على الحديث وكان يعني أرفع منه درجة في الضبط يرفعه إلى درجة الحسن حسن لغيره يعني يرفع الحديث. والضعيف أيضا لو جاء من طرق أخرى ولو بنفس الدرجة بس من طرق أخرى قوى بعضها بعضا وارتقى إلى درجة الاحتلال. دول المرتبتين اللي ممكن ينظر فيه. المراتب اللي جاءت أربعة تطرح جميعا. المرتبة الثالثة وهو التصريح بعدم الاحتلال يقال لا يحتج به ضعيف بمرة ضعيف جدا واهم هالك كل هذه لا يقبل حديث الراوي الذي يقال فيه هذا. المرتبة الرابعة تلقي الورقة خلفها أو تتعبد الله جل وعلا بأن تظهر عيبه للناس. أولها متهم بالكذب أو متهم بوضع الحديث تقول هذا متهم يسرق الحديث. أقول لك كيف يسرق الحديث بس لأنه انتهى من مرات المرتبة يسرق الحديث. المرتبة الرابعة الخامسة التصريح كذاب كما قيل مثل في نوح ابن أبي مريم على ما أذكر قيل بعض العلماء المترجمين قالوا جمع كل شيء إلا السر جمع كل شيء إلا السر. طبعا الكذب بيبقى فيه كذب يعني الكرامية بعض الجهل الكرامية قالوا الكذب نوعان كذب على الرسول وكذب للرسول فهم كانوا بيضعوا الحديث للرسول كما سنبين. المرتبة الثالثة مثل المرتبة الأولى في التعديل وهي أجذب الناس أجذب الناس مفيش حد بعد خلاص أجذب الناس. نعم طيب سامحوني أنا مرهق جدا وأنا ما رضيت أن أنا ألغي الدرس لعلة عندي حتى يستمر الخير. لو في أي سؤال تحت الأمر إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له